الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب حد الردة. كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحد، أي الردة هي الرجوع عن الإسلام. كفر المكلف اختيارا، أي رجوع الإنسان عن الإسلام باختياره، رجوعه عن الإسلام اللي عبر عنه بقوله ذي هدى، يعني خروج ذي هدى يعني مسلم من الإسلام باختياره. وإنما تقع الردة من المكلف البالغ العاقل، فلا تقع الردة من الأطفال والمجانين ولا من المكرهين. ومن الردة أن يجحد الصلوات الخمس أو يجحد صلاة من الصلوات الخمس، فلو أنكر أن الصلوات الخمس مفروضة أو أنكر أن صلاة الصبح فرض، فهذا ارتد لإنكاره معلومة من الدين بالضرورة، فيستتاب وجوبا في الحال، فإن تاب وصلى تركناه وإلا قمنا عليه حد الردة. وتجب استتابة لن يمهل، أي الاستتابة واجبة وهي في الحال، ولا يمهل 3 أيام خلافا لمن قال به. إن لم يتب فواجب أن يقتل، وبعد القتل لا يغسل ولا يصلى لأنه كافر، عليه مع مسلم دفنا، وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا، أي لا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين، وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلمي دفنا كلا، أي لا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب فالقتل، أي من ترك فرضا من الفروض الخمسة تهاونا وتكاسلا مع إقراره بالوجوب والفرضية يستتاب أيضا وجوبا، فإن تاب حتى خرج جميع وقت الفريضة قتل حدا. وإنما يخرج وقت الظهر بغروب الشمس، ويخرج وقت المغرب بطلوع الفجر، يعني نعطيه وقت الظهر والعصر، ترك الظهر لا نقتله إلا إذا خرج وقت العصر، لأن الظهر تجمع مع العصر فوقتهما واحد. إذا ترك المغرب لا نقتله إلا إذا طلع الفجر، لأن المغرب تجمع مع العشاء فوقتهما واحد. لهذا قال: من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب القتل، إذا خرج وقت الجمع فحينئذ نقتله إذا لم يصلي بالسيف حدا، بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا. وإذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وقيم عليه الحد وقتل، ثم نصلي عليه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين.